أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. جماعتنا والمسابقات المحلية والدولية تشارك الجماعة بصفة مستديمة في المسابقات القرآنية التي تعقدها وزارة الحج والأوقاف سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، وهذا هو سجل الشرف لطلاب الجماعة في هذه المسابقات. في عام 1404 المركز العالمي الأول في الفرع الرابع حفظ 10 أجزاء، وحصل عليه الطالب صالح ابن عبد الرحمن العبد المنعم. في عام 1405 المركز العالمي الثالث في الفرع الرابع حفظ 10 أجزاء، وحصل عليه الطالب إبراهيم ابن محمد التويجري. في عام 1407 المركز العالمي الثالث في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً وتفسير جزء، وحصل عليه الطالب أحمد ابن عبد العزيز الشاوي. في عام 1409 المركز العالمي الثاني في الفرع الثاني حفظ كامل القرآن الكريم، وحصل عليه الطالب عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد. في عام 1409 المركز العالمي الثاني في الفرع الثالث حفظ 20 جزءاً، وحصل عليه الطالب يوسف ابن عبد العزيز العقل. هذا والجدير بالذكر أنه لا يشترك في المسابقة الدولية إلا من اجتاز المسابقة المحلية التي تسبقها في نفس العام، وقد شارك العديد من طلاب الجماعة ونجحوا في المسابقة المحلية وشاركوا في المسابقة الدولية ولكنهم لم يوفقوا، ولكن يكفيهم النجاح في المسابقة المحلية وشرف المشاركة الدولية. والآن أيها الإخوة أترككم مع الحافظ الخامس وهو الأخ إبراهيم ابن صالح المحيجين، فليتفضل. اقرأ من أول سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين اقرأ من سورة محمد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أيها الحفل الكريم نشكر مرة أخرى أعضاء الجماعات والنفود المشاركة لنا في هذا الحفل وفي هذا الاجتماع الطيب المبارك ونذكر منهم ممن علمنا مجيئهم وهم كثر بارك الله فيهم وكتب خطواتهم حسنات من هذه الوفود وفد الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في الرياض ووفد الجماعة الخيرية في المنطقة الشرقية ووفد الجماعة الخيرية في جدة والجماعة الخيرية بحائل والجماعة الخيرية بالزلفي والجماعة الخيرية بالمجمعة والجماعة الخيرية بعرعر والمجمعة والجماعة الخيرية برفحة والجماعة الخيرية بالوشم والجماعة الخيرية بتمير وكذلك الجماعات الخيرية في فروع هذه الجماعة في مدن القصيم من هذه الوفود وفد الجماعة الخيرية بعنيزة ووفد الجماعة الخيرية بالرس وكذلك بالبكيرية وكذلك بالمذنب وكذلك بعيون الجوى وكذلك بالأسياح وكذلك بالخبرة وكذلك بالبدائع ونرحب مرة أخرى بجميع من حضر من العلماء والمشائخ وعلى رأسهم فضيلة شيخنا محمد بن صالح عثيمين حفظه الله وكذلك الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنصور، وفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، وغيرهم من مشائخنا وعلمائنا ودعاتنا، بارك الله فيهم ونفع بهم. أيها الإخوة، والآن مع كلمة الجماعات يلقيها نيابة عنهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في عنيزة، فليتفضل جزاه الله خيرا وبارك فيه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجَّةٍ بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة، ليلة الخميس 19 من شهر ذي القعدة عام 1400، يسرني أن أشارك إخواننا في الاحتفال بمن حفظوا كتاب الله عز وجل في جماعة تحفيظ القرآن الخيرية في مدينة بريدة، أن أشاركهم في هذا المسجد القديم الذي عمر بالمشائخ الكرام الذين سبقوا والذين لا يزالون على الوجود، نسأل الله تعالى أن ينفع بعلمهم، ألا وهو المسجد الجامع الكبير في مدينة بريدة. أيها الإخوة، إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة يهمنا، فوق أن يهمنا حفظ القرآن الكريم، يهمنا العمل به من حكام ومحكومين، لأن هذا القرآن لم ينزل لمجرد تلاوة لفظه بدون فهم لمعناه وعمل بمقتضاه. إننا لو اقتصرنا على مجرد تلاوة اللفظ بدون فهم للمعنى ولا تطبيق للمقتضى لكنا لم نزل أميين، لأن الله يقول في كتابه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة. إذن فالمهم فوق الحفظ، حفظ القرآن تلاوة، أن نفهم المعنى من كلام الله عز وجل، ثم أن نترجم هذا المعنى إلى أعمال نقولها باللسان ونعتقدها بالجنان ونعمل بها بالأركان. إن الله يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن الناس يتدبرون آياته، أن يتفهمونها حتى يصلوا إلى معناها، وأن يتذكر أولو الألباب فيتعظ أولو العقول، لأن من لم يتعظ بالقرآن فليس له عقل، ليس له عقل رشد، وإن كان له عقل إدراك. أيها الإخوة، إن الواجب علينا حكاماً ومحكومين، أمراء ومأمورين، إن الواجب علينا أن نعمل بهذا القرآن حتى نفتح به القلوب ونصلح به أعداء الله عز وجل، وجاهدهم به جهاداً كبيراً. وإن علينا أن نتعاون جميعاً على العمل بما في هذا القرآن الكريم، وأن لا يتكل بعضنا على بعض، وأن نشعر بأننا أمة واحدة، بل بأننا جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا ينبغي أبداً أن يعتمد بعضنا على مسؤول أو على أمير أو على مدير أو على أي إنسان له ولاية، بل لا بد أن نتعاون معه حتى نكون جسداً واحداً في إصلاح الأمة، لأن هذا هو الذي أمر الله به في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإنه لمن الخير أن يكون معنا في هذا الاحتفال سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، لأول لقاء يكون بينه وبين إخوانه في هذه المنطقة على هذا الوجه الكبير وفي هذا المسجد الكريم، لأن هذا لا شك سوف يكون ساراً له حين يسمع من أبنائه ما يسره في حفظ كتاب الله عز وجل. وأخيراً أكرر أنه لا بد أن نعمل بهذا القرآن، وأن نجعل الحفظ سلماً ووسيلة لفهم المعنى ثم العمل بالمقتضى، حتى نجني ثمرة هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل. وقبل أن أختم كلمتي هذه، وأحب ونحن في انتظار موسم عظيم وأيام كريمة أن أنبه بعض الشيء على ما يجب التنبه له، وذلك أننا في انتظار العشر الأول من شهر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر التي يكاد يكون أكثر المسلمين لا يقدرونها قدرها، وبعضهم يجهل ما فيها من الخير وما ورد فيها من محبة العمل الصالح فيها، ولذلك تجدهم لا يفرقون بين العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من ذي القعدة، أعمالهم واحدة لا تختلف. والذي ينبغي للمسلم أن ينتهز هذه الأيام بالعمل الصالح من قراءة القرآن والذكر والصدقة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينال محبة الله، لأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ونحن نستقبل أيضاً موسمين عظيمين، بل نسكين عظيمين من شعائر الإسلام. الأول نسك الحج والعمرة، ومن المعلوم أن نسك الحج والعمرة من أركان الإسلام في الحج، ومن الواجبات على القول الراجح في العمرة، فينبغي لنا إذا أراد الإنسان منا أن يسافر للحج أن يفهم أحكام الحج قبل أن يسافر، لأنه ترد علينا أسئلة كثيرة في مشاكل لا يفطن لها الإنسان إلا بعد أن يفرط فيها ويهمل. فالذي ينبغي أن يفهم الإنسان قبل أن يحج أحكام الحج، إما من أفواه المشائخ، وإما من الكتب المؤلفة في ذلك ممن يثق في علمه ودينه وأمانته، أو يصحب طلبة العلم حتى يفهموه وحتى يتمشى في عبادته على ما شرعه الله ورسوله. أما الشيء الثاني، النسك الثاني والشعيرة الثانية، فهي الأضحية، الأضحية التي ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وأن من قدر عليها فإنه يأثم بتركها، وهي سنة في حق الأحياء كما جاءت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من العامة لا يضحون إلا عن الأموات ولا يعرفون الأضحية عن الحي، مع أن الأصل فيها أنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته. ومما يتعلق بهذه النسك وهذه الشعيرة أن من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته أي من جلده شيئاً من حين دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي. وهذا من حكمة الله عز وجل، من أجل أن يشارك الناس في أوطانهم من كانوا حجاجاً في التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وفي التقرب إلى الله تعالى بعدم الأخ من الشعور والأظافر وما أشبه ذلك من شعائر الحج. ثم إنه ينبغي أن نعلم أن المقصود من الأضحية ليس هو قصداً مادياً فقط، ولكن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، فإن الذبح مقرون بالصلاة في كتاب الله والتقرب إلى الله تعالى بالأكل منها كما أمر. حتى إن من أهل العلم من قال يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته، وبهذا نعرف أن الأفضل لنا أن نضحي في بلادنا وأن نضحي في بيوتنا حتى تظهر هذه الشعيرة، وما نريد أن ننفع به إخواننا خارج البلاد فإنه يمكن أن نبعث إليهم بالدراهم والأطعمة والأكسية وما أشبه ذلك. أما هذه الشعيرة فلا ينبغي أن نفرط فيها، كيف وقد قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وليس المقصود من الأضحية النفع المادي فقط، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اللحم الذي يقصد به النفع المجرد وبين الأضحية، فقال في من ذبح قبل الصلاة إن شاته شاة لحم، وقال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، وحدد الأضحية بسن معين وسلامة من عيوب معينة. ولو كان المقصود مجرد النفع المادي لكان كل شيء يجزي، حتى اللحم الذي تشتريه وتصدق به ينفع. هذا، وأرجو المعذرة إن كنت أطلت أو خرجت عن موضوع هذا اللقاء، ولكن أسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نهتدي به إلى جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة شيخنا على هذه الكلمة الطيبة وهذه النصائح الثمينة الغالية وهذه الفتاوى التي تمس حاجة الجميع إلى معرفتها وفقهها. أيها الإخوة، ومما يجدر التنبيه إليه أن فضيلة الشيخ محمد حفظه الله هو رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعنيزة، وهذه الجماعة جماعة مستقلة وليست فرعاً لجماعة القرآن الكريم ببريدة. أيها الإخوة الكرام، والآن أترككم مع القارئ السادس وهو الحافظ إبراهيم ابن عبد العزيز البصيلي، فليتفضل. اقرأ من قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟

إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أيها الإخوة في الله وجماعة تحفيظ القرآن الكريم في بريدة وفقها الله سبحانه وتعالى بطاقم قام على رأسها فدفعها دفعا إلى الأمام، فشكر الله تعالى لكل عامل مخلص عمله. وهذه الجماعة أيها الإخوة يقوم على رئاستها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد العجاجي، ومعه أعضاء في مجلس الإدارة وهم فضيلة الشيخ عثمان العثيم، وفضيلة الشيخ صالح إبراهيم التويجري، وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله اليحيى، وفضيلة الشيخ محمد بن عثمان البشر، وفضيلة الشيخ عبد الله الصالح الحماد، وفضيلة الشيخ علي المحمد العجلان، وفضيلة الشيخ صالح بن عثمان البجادي، وفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن العميري. ويتولى إدارة الشؤون التعليمية في هذه الجماعة فضيلة الشيخ سليمان بن صالح التويجري، وينوب عنه لشؤون الطالبات فضيلة الشيخ علي الرشودي، ويتولى إدارة الشؤون الإدارية فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشدوخي. أما رؤساء مكاتب التوجيه الخمسة فهم الشيخ عبد الله بن فهد السلوم، عبد الله بن سليمان المرزوق، سليمان الغفيص، محمد الخضيري، صالح بن عبد العزيز التويجري. كما أن هناك بعض من أهل هذا البلد الذين تعاونوا مع الجماعة ودفعوها إلى الأمام، وإن كانوا الآن غير موجودين فيها فإننا أيضا نشكرهم على ما قدموا من خدمات جليلة. ومن هؤلاء محمد بن حمود الفوزان ومحمد بن عبد الرحمن الدويخي وغيرهم كثير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل للجميع المثوبة وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. أما الآن فنبقى مع القارئ السابع عبد الله بن محمد البريدي، فليتفضل. يقرأ من سورة الأنفال من قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اقرأ من سورة الدخان من قول الله تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. أيها الإخوة في الله، أيها الآباء، إن فيما ترون وتسمعون لدافعا لكل أب أن يحرص كل الحرص على أبنائه وتربيتهم التربية الصالحة الطيبة، يحرص على أن يكون من حفظة كتاب الله عز وجل، وهذا والله هو الشرف والفخر والمكرمة. هذا شرف عظيم أن يكون ابنك أيها الأب من حفظة كتاب الله عز وجل، فاحرص على ذلك. فإن الإنسان إذا رأى مثل هذه المشاهد وسمع مثل هذه التلاوات من أبنائه وإخوانه، إنه لا يتشجع وقد يعد نفسه بأنه سيفعل ويفعل، ولكن إذا مضى الوقت قد ينسى. فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بالجد والاجتهاد في هذا المجال، احرصوا على أبنائكم فإنهم فلذات أكبادكم، وإنه لفخر حقيقي أن يكون ابنك من أمثال هؤلاء الأبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بر أبنائك وأن يجعلهم قرة عين لك. أما الآن فنبقى مع القارئ ما قبل الأخير، وهو الحافظ عبد السلام بن أحمد اليحيى. اقرأ من سورة التوبة من قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اقرأ من سورة الزخرف من قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أيها الإخوة الكرام، لقد كانت تلك الأضواء التي نلقيها على قسم الطلاب بالجماعة، والآن جاء دور قسم الطالبات. فقد أعطى القائمون على هذه الجماعة جل عنايتهم للمرأة في هذه المنطقة ليحصنوها بكتاب الله تعالى من غوائل الفتن، وينشئوها في كنف القرآن الكريم ليقينهم أن فتاة اليوم هي أم المستقبل وصانعة الأجيال ومربية الأبطال، هي التي تقدم للعقيدة حراسها وحملة لوائها. فلا عجب أن تعنى الجماعة بالفتاة خاصة والمرأة عامة. وإليكم أيها الإخوة هذا السجل المتواضع للجماعة في خدمة المرأة ورعايتها وتعليمها كتاب الله الكريم. حلق المدارس: بلغ عدد الحلق في مدارس البنات 30 حلقة. دور القرآن الكريم المستمرة للطالبات بلغ عددها 4 دور يلتحق بها 250 طالبة. ثالثاً، دورات ربات البيوت: بلغ عدد الدورات التي عقدت لربات البيوت 8 دورات بمعدل دورة كل عام، مدة كل دورة شهر واحد، التحق بها 500 ربة بيت. رابعاً، الدورات العامة: بلغ عددها 5 دورات شارك فيها 800 طالبة. خامساً، الدورات الخاصة: دورات خاصة بمدرسات الرئاسة العامة للبنات بلغ عددها 8 دورات شارك فيها 800 مدرسة. دورات خاصة بطالبات الجامعة حيث أقيمت دورتان شارك فيهما 100 طالبة. سادساً، برامج الثانويات، وهي برامج تعد لطالبات المدارس الثانوية القسم الأدبي وتطبق حتى الآن في 6 مدارس، وبلغ عدد حلقها 11 حلقة شارك فيها حتى الآن 350 طالبة. سابعاً، دور القرآن الكريم الصيفية: فقد أقامت الجماعة 15 داراً صيفية للقرآن الكريم للفتيات خلال أشهر الصيف من كل عام منذ نشأة الجماعة. وفي هذا العام أقيمت 5 دور للمعلمات وطالبات الجامعة وطالبات المدارس الثانوية والمتوسطة، وشارك في هذه الدور 1000 طالبة. والآن أيها الإخوة أترككم مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان، رئيس محاكم القصيم وعضو الجمعية العمومية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الإخوة، فإني أشكر الله جل وعلا حيث سمعنا ما سرنا وأثلج صدورنا من قراءة أبنائنا الذين حفظوا كتاب الله جل وعلا، وأشكره جل وعلا الذي أنزل على نبينا هذا القرآن العظيم الذي جعله متضمناً لسعادة الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وجمعنا جل وعلا في هذا المكان المبارك للاستماع والاحتفال بتخرج الدورة الخامسة من حفظة كتاب الله جل وعلا، وقد بلغ عددهم 80 طالباً ولله الحمد.